خيرا من مسلمات مؤمنات عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من